بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: والمضارع ما كان في أوله إلى آخره. لما ذكر رحمه الله أن الأفعال ثلاثة: ماضي وأمر ومضارع، وبين أن الماضي دائما يكون مبنيا وكذلك الأمر، ذكر بعد ذلك الفعل المضارع ووضع لك علامات حتى لتمييز الفعل المضارع عن بقية الأفعال، فقال: والمضارع، والمراد بالمضارع يعني الحاضر أو المستقبل. مثلا تقول: أنا آكل، يعني الآن، أو أنا، أو فلان يموت، يعني في المستقبل سيموت، وهكذا. وطريقة معرفة الفعل المضارع، قال: ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربعة، يعني ما دخل على الفعل إحدى الأحرف الزائدة عن أصل الكلمة. مثل شرب، هذه كلمة شرب، هذه كلمة أصلية، فيدخلن عليها إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولك أنيت، يعني أدركت، وإن شئت قلت يجمعها كلمة نأتي، نون ألف تاء ياء، نفس أنيت. أنيت مثل كلمة شرب، تقول أشرب، والنون قل شرب نشرب، فالنون زائدة عن الفعل لأن الفعل شرب. والياء تقول شرب يشرب، وشرب تقول تشرب إذا دخلت عليها التاء. ولما عرف، ولما بين على وبين طريقة تمييز الفعل المضارع، بين بعد ذلك لك ما هي علامة إعرابه، فقال رحمه الله: وهو مرفوع أبدا، يعني دائما مرفوع، إما بالضمة أو بالواو أو بالألف أو بثبوت النون. فمثلا تقول: أذهب، هذا فعل مضارع مرفوع بالضمة، فإما أن يكون مرفوع بالضمة أو بثبوت النون، تقول تأكلان في المثنى، أو في الجمع تأكلون، أو في المخاطبة أنت تأكلين. فهو إما أن يكون مرفوع بالضمة أو بثبوت النون. قال: ما لم يدخل عليه ناصب أو جازم. ناصب تقول لن أذهب، فتحول أذهب بعد دخول الناصب لن أذهب. أو بالجزم، يتجرد من ناصب الجازم تقول أذهب، وإذا أدخلت عليه الجازم تقول لم أذهب. وأيضا لا يكون علامة رفعه الضمة إذا اتصلت به نون النسوة أو التوكيد، فتقول في نون النسوة النساء يذهبن، فيكون فعل مضارع مبني على السكون، فيكون مضارع مبني على السكون لاتصال بنون النسوة. أو نون التوكيد ليذهبن زيد، أصلها يذهب، تؤكد هذا الذهاب تقول يذهبن، يكون مفتوحا لاتصاله بنون التوكيد. فإذا تجرد عن الناصب والجازم ونون النسوة ونون التوكيد يكون مرفوعا بالضمة أو بثبوت النون. نعم الله أعلم، صلى الله وسلم على صحابه أجمعين. طيب يا علي حميد، أعطنا فعل مضارع من القرآن أوله ألف، هو أنيت. يلا أعطنا الألف الآن، نبدأ الألف بعد النون والياء والتاء. أبغى فعل مضارع مرفوع. نعم. اذهب إلى فرعون. لا. إنه لا. اذهب، هذا فعل مضارع ولا فعل أمر؟ أمر. نعم. طب أعطيني أسميهم. نعم يا حمزة السوداني. نعم. تأكلون؟ لا إيش؟ نعم يا مصطفى. أبغى مرفوع بالضمة، نبغى بالضمة الحين. نعم يا مصطفى حامد. ها؟ لا. أبغى بالألف. فعل مضارع. طيب. نعم يا عماد، عطنا مثال بالألف شيخنا أو بالتاء. بالألف ما جانا إلا مثال خلسة أريده. نعم يا عبد العليم. نسجد لما تأمرنا. لا، هذه الهمزة الاستفهام، نسجد أصلها ساجدة فهذه نون. نعم يا مالك أحمد. نعم يا نعم أخاف، أصلها خاف ولا لا؟ أي نعم. نعم يا صهيب عز الدين. قالوا يا موسى إن لن ندخلها، إن لن ندخلها فاذهب. لا، هذا نفس، هذا نفس غلطتك، غلطة علي حميد. نعم يا أحمد النهاري ولا من؟ نعم أحمد النهاري. نعم يا أحمد النهاري. طيب يا سيد، طيب أنا أفتح لكم أنبئ، نعم، وأعلم من الله أعلم وأقول. طيب أعطونا علي السوداني، أعطنا النون. نون. ونريد أن نمنع. طيب طيب تمام، ونريد تمام. نعم محمد عبود، أعطنا نون. وسنجزي الشاكرين. سنجزي، إيه نعم، بس نعم نعم. طيب ليش يا ياسر سنجزي؟ إحنا قلنا مرفوع، وين الرفع؟ مقدر الاتصال بيش؟ بيش؟ إيه شنو الياء هذه؟ اشتغال المحل بحركة المناسبة. حركة المناسبة، نعم. وش المناسبة؟ الكسرة، الكسرة الياء، نعم. نعم يا صهيب الحصين، أعطنا نون. نرفع درجات من نشاء. نرفع. وما نرسل. نقول نعم. طيب لا، هذه منصوبة أن نأكل. طيب يا عبد العليم، عطنا إياه. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة المخرجنة العزيز. يقول، لا، نبغى مرفوع بالضمة. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. بالضمة، يريدون، هذه بثبوت النون من الأفعال الخمسة. نعم يا عبد الرحمن الوهيبي. نعم عبد الرحمن الوهيبي. ها؟ يسألونك ماذا يوقفون. يسألون، لا، ثبوت النون هذه. نعم يا علي سوداني. ها؟ يخرج نعم. نعم. يعلم يولج الليلة. أسبل أسبل لا أحد يتكلم حتى أسأله. نعم يا حمزة. يريد الله ليذهب عنكم الرجس. طيب طيب يا صهيب الحسين عطنا تاء. نعم صهيب الحسين. طيب يا صهيب عز الدين. طيب نعم يا علي حميد. علي يحيى. لا تثريب عليكم. اي ثريبة تثريبة. نعم لا تثريبة تثريب. طيب ليش ما قال لا تثريبوا؟ لا هذه اسم لا نافية الجنس. تثريبة اسمها زي لا إله. تثريبة ما يسمى يثرب. نعم تثريبة. طيب يا أحمد باسم. طيب حمزة محمد عبود. عطنا بالتاء. أنا تريد إلا أن تكون أنا ظنتكم جيدين في النحو والله. طيب يلا يلا السيد عطنا. إن تريد إلا أن تكون جبارا. طيب تريد. نعم ها تساقط عليك رطبا دنيا تساقط عليك. نعم تكلمهم أن الناس كبيتا لا يوقنون تكلموا. نعم مصطفى عطنا تاء. يريد أن تبوء بي. تبوء. طيب يا بلال حبيب تبوء بي. تمام تبوء. نعم نعم يا بلال. طيب نعم يا شيخ حمزة هشام. نعم شوف الأجرمية ترى إلى آخرها إن شاء الله ما في عندنا الأمثلة من القرآن.